العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب قسم الصدقات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على أنواع الصدقة، من صدقة واجبة وصدقة تطوع، وأنواع الأموال التي تخرج منها الزكاة وتجب فيها. ثم أعقب المؤلف رحمه الله ذلك بباب قسم الصدقات، وقد ساق حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم وأعله بعضهم بالإرسال، ورجح كثير من المحققين أنه موصول. هذا يبين بعضا من مصارف الزكاة، وهو أن من مصارفها بعض الأغنياء، وليست المصارف محصورة على الفقراء. لكن من هم هؤلاء الأغنياء الذين يأكلون من الزكاة الواجبة؟ ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم الغارم والغازي في سبيل الله والعامل عليها. هؤلاء الثلاثة يعطون من الزكاة مباشرة وإن كانوا أغنياء. لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. الأصل في الزكاة أنها لا تحل للأغنياء إلا لهؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. أحدهم العامل عليها، والمراد بالعامل عليها هو المكلف من ولي الأمر بجمع الزكاة، سواء كان الذي يقبضها أو كان الراعي لها إن كانت ماشية، أو كان الذي يكيلها لبيت المال لحساب بيت المال ونحو ذلك. فكل هؤلاء من العاملين عليها. هذا إذا لم يكن لهم مخصص يكفيهم في عملهم من بيت المال، ولم يكن لهم مكافأة تصرف لهم من بيت المال، فإن هؤلاء يعطون من الزكاة كفايتهم. النوع الثاني: رجل اشتراها بماله، كما لو أعطيت لمستحق أحد الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في الآية في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، فهذا إنسان وجدها مع شخص ممن تحل لهم الزكاة قد أعطيها، فقام واشتراها منه، كما لو اشتراها من فقير أو اشتراها من عامل عليها، فإنها تحل له لأنه ملكها عن طريق البيع ولم يملكها عن طريق الصدقة. فهي وإن كان أصلها صدقة لكنها دخلت على هذا الغني عن طريق الشراء فتملكها بطريق الشراء فهي تحل له لأنه اشتراها بماله. أو غارم، الغارم المراد به الغارم لإصلاح ذات البين، وذلك كما لو وقع بين فئتين من الناس خصام ونزاع أو قتال، فقام أحد الناس وغارم لهم ما يزيل الإشكال ويحل الخصام. لو تقاتل فئتان أو تنازع طائفتان ونحو ذلك، فقام وقال أنا أدفع لهؤلاء مبلغ كذا ولهؤلاء مبلغ كذا وتنتهي المشكلة. فهذا غرم من ماله للإصلاح، لإصلاح ذات البين. فهذا من فضائل الأعمال ومن مكارم الرجال التي يطفئ الله تعالى بها الفتن وتحقن الدماء وتحل كثير من المشكلات المتعقدة. فهذا الإنسان الذي بذل جاهه وماله لحل الإشكال الذي يعود نفعه على المجتمع يعطى من الزكاة مقدار غرامته، وإلا لو لم يعطى لما تكرر منه مثل هذا العمل، لأن ما عنده من مال ينفد ولا يستطيع أن يعمل هذا مرة ثانية. فالشارع راعى هذه الناحية الاجتماعية التي يعود نفعها على جميع فئات المجتمع، فأباح للغارم لإصلاح ذات البين أن يعطى من الزكاة تكريما له وتشجيعا وأيضا دفعا لمن أراد أن يدخل في هذا الأمر فيما لو احتج إليه في موضع آخر. النوع الثالث الغازي في سبيل الله. الغازي في سبيل الله هو المجاهد الذي يجاهد تطوعا، ليس له ديوان يأخذ منه، ليس له راتب معين يصرف عليه، وإنما هو متبرع ومتطوع بالجهاد. فهذا الغازي في سبيل الله يعطى من الزكاة ما يكفيه لغزوه وعودته من النفقة ولو كان غنيا. قال بعض أهل العلم المراد بالغازي المراد بسبيل الله إذا الوارد في الآية المراد به هو المجاهد، ولا يدخل فيه أبواب البر الأخرى مثل بناء المساجد أو بناء المساكن العامة أو حفر الآبار لعامة الناس أو بناء المدارس لعامة الناس، فإنها لا تدخل في هذا، وإنما يدخل فيها ما هو في معنى الجهاد وأقوى، وهو الدعوة إلى الله. لأن المجاهد أعطي لأن نفعه يعود إلى الإسلام، حيث أنه يجاهد لنشر دين الله وصد العدوان عن ديار المسلمين. فكذلك من يقوم بالدعوة إلى الله وطباعة كتب توزع في البلاد التي ينتشر فيها الجهل ويكثر فيها البدع ونحو ذلك من الأمور، فإنها تدخل معنى سبيل الله الذي تصرف له الزكاة. وبهذا قرر بعض المجامع الفقهية، فقالوا إن الدعوة إلى الله تدل على ما يدل عليه الجهاد وزيادة، ولو لم يكن فيها قتال فإنها بيان للدين ونشر له وصد للعدوان ودفاع للمهاجمين بأفكارهم وأقلامهم وشبهاتهم الذين يهاجمون دين الله تعالى. فإذا قام إنسان بالدعوة إلى الله أو احتيج لطبع كتب لنشرها، وهي كتب تبين العقيدة والتوحيد وتبين الأحكام الشرعية، فإن هذا داخل في معنى سبيل الله. النوع الخامس المسكين الذي تصدق عليه ثم قام وأهداها لغني، أحد مصارف الزكاة المسكين، والمسكين هو الذي لا يجد كفايته وإن كان يجد نصفها أو أكثرها، والفقير هو الذي لا يجد نصف كفايته أو لا يجد شيئا أبدا. والمسكين والفقير إذا ذكر معا فالمراد بالفقير هو من يجد النصف فأقل، والمراد بالمسكين هو من يجد النصف فأكثر دون التمام. أما إذا ذكر واحد منهما فإنه يطلق المسكين على الفقير ويطلق الفقير على المسكين. فلو أن إنسانا أعطى مسكينا أو فقيرا من الزكاة فقام هذا المسكين أو الفقير وأهداها لشخص غني، فما حكم أكل الغني لها؟ قال مباحة، لأن الفقير تملكها عندما أعطيت إياه وهو استحقها بسبب فقره، وبعد أن صارت ملكا له قام وملكها غيره، لا على سبيل الصدقة وإنما على سبيل الهبة أو الهدية، فملكها الغني عن طريق الهدية أو الهبة، فتصح حينئذ ولو كان أصلها صدقة، لكن دخولها على الغني بسبب الإهداء إليه في هذه الصورة أو بسبب الشراء في الصورة الأولى. فهذه الحالات الخمس هي الحالات التي يأكل فيها الغني من الزكاة، إما مباشرة في الحالة الثانية والثالثة والرابعة أو بواسطة في الحالة الأولى والخامسة. من يذكر لنا هذه الحالات؟ العامل على الزكاة، والغارم اشترى بماله، يتصدق على الفقر المسكين ويعطيه يهدينا، أو أهداها إليه المسكين، بقي واحدة الغازي في سبيل الله. نعم، هذه المسائل ونحوها تبين لنا أن الفقير أن الغني لا يحل له أن يتملك الزكاة بوجه من الوجوه غير الوجوه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يحتال على الزكاة. ومن الحيل التي يحتالها بعض الناس أن يقوم بدفع الزكاة إلى غريمه المفلس ويتفق معه على أن يسدد. إنسان يطلب شخص 100,000 فيقول أنا ما عندي 100,000 أنا مفلس، فيقول أنا أعطيك 100,000 لكن بشرط أن لا تعطيها لأحد فردها إلي، فيقوم ويخرج من ماله الزكاة ويعطيها لهذا المفلس الفقير على أن يردها إليه. هذا حيلة لأنه احتال على ماله، فأنت إذا أعطيتها المسكين تملكه إياها وليس لك حق في توجيهه في استسليمها لك، وحينئذ فأنت أخرجت زكاتك وأعدتها. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأسلوب ونفر منه، ووصفه بالكلب يقيء ثم يعود فيأكل قيئة. فلا يجوز للإنسان أن يحتال في مثل هذه الأحوال. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يقوم الإنسان بأن يشتري زكاته إذا دفعها للفقير ونحوه، فقال: لا تعد في صدقتك ولا تشتريه، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه، لأنك إذا تصدقت على هذا المسكين سوف يبيعها لك بسعر زهيد، قد تكون في السوق تساوي 100 فيبيعها عليك 50، إما حياء منك أو جهلا منه بالسعر، وكلا الأمرين أنت في هذا متهم. وأيضا من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها الإنسان هو أن عمودي النسب وهم الأصول والفروع، الآباء والأجداد والأمهات والجدات، وكذا الأولاد من بنين وبنات وأولادهم، هؤلاء لا يعطون من الزكاة. أما الإخوة والأعمام والأخوات والعمات والخالات والأخوان فإنه لا بأس بإعطائهم. قال بعض أهل العلم: إلا إذا كان الإنسان يرثهم لو ماتوا فإنه لا يعطيهم من الزكاة، لأنهم لو ماتوا لعادت إليه زكاته، وهؤلاء يرثهم. ولكن المحققين من العلماء قالوا لا يؤثر ذلك، فهو يملكهم إياها في حال الحياة، وهم ليسوا من عمودي النسب. كما أنه ينبغي عند دفع الزكاة أن تعطى للإنسان الذي ينفقها على الوجه الصحيح، فلو كان إنسان عنده إسراف وتبذير ولا يحسن التصرف في ماله، وربما أنفق هذا المال في شراء محرمات كدخان أو مخدرات أو نحو ذلك، فإن هذا لا يعطى من الزكاة، وإنما يشترى له النفقة ويسلم طعاما وكسوة ونحو ذلك، لأنه لو سلم نقدا لما أنفق على نفسه في الحاجات الأساسية، وإنما يخشى أن يصرفها في أمور محرمة، وهذا لا يجوز، لأنه إعانة له على الإثم وإعانة له على العدوان. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يزيدنا من العلم، وأن يثبتنا بالقول الثابت، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول أنا مسافر من مكان خارج المملكة لأداء العمرة، فهل يجوز لي أن أعمل عمرة أخرى لوالدتي في نفس هذا السفر وكيف؟ هذا السؤال سبحان الله كل ليلة يتكرر علينا. نحن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكرر العمرة، إذا أدى العمرة وانتهى منها يشتغل بالتعبد في مكة من طواف وقراءة قرآن وصلاة ونحو ذلك، ولم يكن يخرج إلى أدنى الحل يكرر العمرة، ولا فعل ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولكن ورد أن عائشة رضي الله تعالى عنها عندما حجت معه وكانت أول ما أحرمت، كانت أحرمت متمتعة، ولكنها في أثناء الطريق وقبل وصولها إلى مكة جاءتها الدورة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة. فلما انتهت من الحج قالت ينصرف نساؤك بعمرة وحجة وأنصرف بحجة، فألحت عليه أن تأتي بعمرة مستقلة. فبعد إلحاحها أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تذهب إلى التنعيم وتحرم منه، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها محرما لها، فذهب معها محرما ولم يحرم. فقال العلماء رحمهم الله إن هذا دليل على جواز هذا الأمر وعلى عدم فضيلته، فلو كان فاضلا لرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن يرغب عبد الرحمن بن أبي بكر وهو الذي ذهب مع أخته ولكنه لم يحرم. فالأولى للإنسان أن يكتفي بالعمرة الأولى ولا يكررها، اللهم إلا لو خرج من مكة لغرض، كما لو كان له شغل في التنعيم أو في الشرائع أو في جدة أو نحو ذلك، فإنه إذا أراد أن يرجع نقول تأتي محرما، وهذا هو الأفضل في حقك على كل حال. أو إنسان ذهب إلى المدينة وأراد أن يرجع إلى مكة فنقول تأتي محرما. كذلك لو أن إنسان أراد أن يكرر العمرة مثلا، هو بعد أن انتهى من عمرته له شغل في جدة فذهب إليه، وبعد أن انتهى عاد من يومه، فنقول تأتي محرما ولو كان في نفس اليوم، وتكون عمرة فاضلة. أما أن تترك الحرم المكان الفاضل وتذهب إلى التنعيم وتأتي بعمرة أخرى، فبدلا من أن تقوم بهذا العمل، لو أنك اشتغلت بالمطاف بدلا من أن تمشي في الشوارع من الحرم إلى التنعيم اجعل هذا في الطواف، وبدلا من أن تسعى اجعل هذا في الطواف، فتجد نفسك قد طفت عدة مرات، وهذا بلا شك خير من الاتيان بعمرة. لكن لو فعلها الإنسان فالحكم كما قلنا أنه جائز وليس فاضلا. وإذا كان الإنسان يريد أن يأتي بالعمرة كما ذكر فإنه يذهب إلى أدنى الحل كالتنعيم أو عرفات أو الحديبية أو جعرانة ونحو ذلك ويحرمه. هذا يقول ما حكم امرأة خلعت الإحرام ثم قصرت شعرها؟ الممنوع منه المرأة في حال إحرامها هو أن تمس الطيب وتقلم الشعر وتأخذ من الأظافر أو تغطي وجهها وهي ليس عندها أجانب، أو تلبس القفازين، هذه محظورات الإحرام. فكونها تغير ملابسها إلى ملابس أخرى لا شيء في هذا، ولو كان ذلك قبل تقصيرها من شعرها، وكما مر بنا في الكلام على صفة الإحرام، فالمرأة ليس لها ملابس خاصة بالإحرام، إنما عليها أن تجترب الزينة وما يلفت أنظار الرجال إليها، وليست كالرجل تتجرد من المخيط، هي تلبس مخيطا ولا اعتبار للون، بخلاف ما يظنه كثير من الناس، يظنون أن المرأة لها في إحرامها لون خاص، بعض الناس يظنه أخضر وبعض الناس يظنه أبيض ونحو ذلك، فكل هذا ليس له أصل ولا دليل عليه، إنما المرأة تحرم بأي ثوب من ثيابها التي تكون ساترة لها ولا يكون فيه إبداء شيء من زينتها، فهذه المرأة لا شيء عليها. يقول: حلفت بالله تعالى على شيء وقلت لم أفعله وأنا فعلته فما الكفارة؟ نقول: هل حلفت على شيء مضى وقلت كاذبا إنك لم تفعله وأنت قد فعلته فيما مضى؟ فهذه تسمى اليمين الغموس، وهذه لا كفارة لها، لأنها أعظم من أن تكفر بالكفارة، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. أما إذا كنت حلفت على أمر مستقبل، حلفت أن لا تعمل ذلك الشيء ثم فعلته، فهذه هي اليمين المكفرة، فعليك كفارتها، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، بالخيار أنت في اختيار واحدة من هؤلاء الكفارات، فإن عجزت عن 3 فإنك تصوم 3 أيام متتابعة. هذا يقول: ما حكم امرأة لم تقرأ مع الإمام في صلاة العصر والظهر وذلك عن جهل منها؟ أرجو أن يتحملها عنها الإمام. هذا يقول: أديت عمرة ثم عرفت بعد ذلك أن الحزام الذي استعملته كان به خيط أي مخيط، فما الحكم؟ الناس يغلطون في فهم معنى المخيط. المخيط معناه المخيوط على قدر البدن، مثل الثوب والمشلح والفنيلة والسراويل والقميص، هذا هو المراد بالمخيط، يعني أنه مخيط على قدر البدن، على تقاطيع البدن وعلى هيئة البدن في الأكتاف أو في جهة السراويل ونحو ذلك، في الأكمام ونحو ذلك من الأمور. أما ما يربط كحزام وفيه جيب توضع فيه النقود أو الأوراق ونحوها، فهذا لا يسمى مخيطا، لأن المراد الخياطة على البدن وليس الخياطة فيه ذاته، فإن كل إحرام منسوج يعتبر مخيط من حيث النسج، لكنه من حيث الاعتبار الشرعي لا يسمى مخيطا، إلا لو أنه محاط على البدن بالخياطة. هذا يقول: ما حكم التعلق بأستار الكعبة وما الحكم في تقبيل الركن اليماني؟ هذا سؤال جيد. هذه الكعبة لا تعبد، وإنما الذي يعبد ربها جل وعلا، كما قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. إذا كان الأمر هكذا، فكيف كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم في التعبد عند هذا البيت؟ كان عليه الصلاة والسلام يبدأ طوافه من الحجر الأسود وينتهي به، ويطوف 7 أشواط، وكان إذا حاد الركن اليماني استلمه بيمينه ولا يقبله، وإذا لم يستلمه فإنه لا يشير إليه ولا يكبر، وإذا وصل الحجر الأسود فإنه يقبله، فإن لم يتيسر استلمه بيمينه، فإن لم يتيسر استلمه بعصا، فإن لم يتيسر أشار إليه وكبر واستمر في طوافه. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يعمل. أما التعلق بأستار الكعبة فلم يكن معروفا ولا وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد الالتزام ما بين الباب والحجر الأسود، مساحة مترين فقط وليس تحت الباب، وإنما هو على يسار الباب، ما بين الباب والحجر الأسود، هذا هو الملتزم. يضع الإنسان خده وصدره وذراعيه ويدعو بما أحب. قد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الدعاء في هذا المكان مستجاب، هذا الذي ورد فيه. أما ما عليه حال الناس من تقبيل الركن اليماني أو التعلق بأستار الكعبة ونحو ذلك، سواء كان في الحجر أو في جوانبها، فكل هذا لا دليل عليه. وعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى ويستشعر أنه عندما يطوف